سائل يقول: هل يتم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة؟ وهل يتم الصلاة وهل تتم الصلاة بسلام واحد أو إلى الجهتين؟ نعم، في صلاة الجنازة يرفع اليدين عند التكبير، والمسألة فيها خلاف، ولكن هذا هو الصحيح، لأن كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة انتقال، فيرفع يديه معهما. وأيضا التكبير كما ذكرنا يكون في حال القيام، وصلاة الجنازة يؤديها المصلي وهو قائم، فيكبر ويرفع يديه مع كل تكبيرة. يقول: هل للمحرم طواف؟ الجزء الثاني من السؤال. تسليم، نعم يصح التسليم، يعني بتسليمة واحدة، وإن سلم تسليمتين فهو أحسن وأفضل، والمسألة فيها خلاف بين العلماء. أما صلاة الجنازة يسلم تسليمة واحدة على اليمين. يقول: هل للمحرم طواف وداع واجب؟ المعتمر، المحرم، أي محرم؟ الإحرام يكون بالحج ويكون بالعمرة، أما الحج فطواف الوداع واجب في حق الحاج، وأما المعتمر ففي طواف الوداع في حقه خلاف، والأحوط هو أن يعني يطوف طواف الوداع للعمرة. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هو السبيل للتخلص من وساوس الشيطان في الصلاة وغيرها؟ أشياء كثيرة، منها الإخلاص لله عز وجل وهو أعظمها، فإن المخلص لله عز وجل لا سبيل للشيطان عليه، ومن ذلك التوكل والدعاء، ومن ذلك التخلص من الأسباب المؤدية لذلك. إن بعض الناس يدخل المسجد وهو في عملية حسابية، أو يتحدث مع شخص في مشكلة كبيرة، لا خلاص إذا جاء الأذان ينبغي ترك كل شيء، فيدخل ويصلي ويقرأ شيئا من القرآن ويدعو الله يهيئ نفسه للساعة. أما الآن الإمام يكبر وشخص يعني يلتفت إلى الجانب ويتكلم، قد يفرغ الإمام من الفاتحة وهما يتحدثان في الدنيا، وبعد ذلك الله أكبر ويكبر. أي صلاة هذه؟ يعني يدخل وهو يتحدث، وبعضهم يكبر وهو يتحدث، فهذه الصلاة لها تهيئة. ولهذا من حكمة الله أنه ينادى لها، تجيب المؤذن، تردد هذا الأذان، ثم تدخل المسجد وأنت متهيئ للصلاة مستشعر، تقرأ، تصلي ركعتين، تدعو الله عز وجل، لو تمكنت من قراءة شيء من القرآن تستحضر يعني فقرك لله عز وجل، وأن هذه العبادة لا يمكن أن تؤديها إلا بتوفيق الله، وتقبل على الله وأنت خاشع، وتعود نفسك هذا الأمر. فإذا تعود الإنسان على هذا يرجى له أن يوفق، أيضا يستشعر عظمة هذه الصلاة وعظم هذا المقام، وأنه يناجي ربه، فإن الله عز وجل يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فأنت تناجي الله. يستحضر الإنسان أيضا الثواب، لأن كلما إنسان استحضر هذه الصلاة الآن ثوابها عظيم، إما أن نؤديها بخشوع أو بغفلة وسهو، فإذا استحضر الثواب يعني أعد له العدة ودخل في هذه الصلاة وهو خاشع، ثم يسأل الله عز وجل دائما في صلاته وقبلها وبعدها أن يوفقه الله وأن يرزقه الخشوع. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل بعد كل صلاة أن يقول: اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما هو موقف المسلم من الفتن؟ نرجو النصيحة. موقف المسلم من الفتن هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الساعي، والساعي خير من والقائم فيها خير من الساعي، في بعض الروايات من الماشي. وهذا في دلالة على أن كلما تجنبت الفتن فأنت خير، فالذي هو قاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. إذن هنا مراتب، في بعض الروايات من استشرف إليها أصابته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الفرار من الفتن وإلى اعتزال الفتن، وأن لا يخوض الإنسان فيها لا بقول ولا بفعل. أن بعض الناس يتكلم ويظن أنه سالم، يجلس في المجلس والله فلان قال وفلان فعل وفلان، ويظن أن الكلام لا يؤخذ به، الكلام مؤخذ الإنسان به، فلا يجوز له أن يصوب ولا يخطئ ولا يتكلم، وإنما يعتزل الفتن ويسأل الله الثبات حتى تمر هذه الفتنة، تصيب من أصابه ويهلك فيها من هلك، والمسلم على بصيرة بدينه لا يخوض فيها. وهذا دور عامة الناس. وأما أهل العلم الذين يبصرون الحق إذا جاءت الفتن فدورهم أن يوجهوا الناس إلى الخير، لأن الفتن إذا أقبلت تشكل على عامة الناس، فواجب الناس هو اعتزال الفتن وأن لا يخوض، لأن الذي لا يعرف الحق مع من لا ينبغي له أن يخوض. وأما العلماء الذين يعرفون الصواب فيوجهون الناس إلى الخير، يوجهون الناس إلى الخير، فإذا رأى دخول الناس في أمر حذروهم من دخوله. وإذا كانت أمور يعني مشكلة يعني حتى على العلماء، فإن دور العلماء أن يوجهوا الناس إلى عدم الدخول في الفتن. نعم. يقول السائل: نرجو منكم إيضاح قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وبيان أن فعل العبد مخلوق. نعم، هذا في بيان أن الله عز وجل خالق للعبد ولفعله، فإن الله عز وجل خالق للعباد ولأعمالهم كما قال والله خلقكم وما تعملون. وهذا خلافا للقدرية المعتزلة القدرية الذين يقولون إن العبد قادر على فعل نفسه، لأن أفعال العباد على قسمين: اختيارية واضطرارية. الاختيارية مثل القيام والجلوس والصلاة والصوم والأخذ والإعطاء، هذه اختيارية. الاضطرارية مثل نبض القلب وتدفق الدم في العروق والأجهزة هذه التي تعمل في أبداننا، عمل القلب، عمل الرئة، عمل العروق، الحواس التي تعمل، هذه اضطرارية مسخرة من الله عز وجل، ليس الإنسان فيها أثر وليس له فيها فعل، وإنما خلقها الله فيه. هذا التقسيم هو عند أهل السنة. بعد ذلك الناس تكلموا في هذا، فبعض الناس قال ليس للإنسان اختيار، كل أفعاله اضطرارية، وهؤلاء هم الجبرية، قالوا أفعال الناس كلها اضطرارية والإنسان مجبور على فعله، وإنما يقال أنه فعل كما يقال سال الوادي، فالماء إذا جرى في الوادي يقال سال الوادي، والوادي هو ما بين هذين الجبلين، إذا سال فيه الماء ليس للوادي فعل ولا حركة ولكن سال الماء فيه، فقيل سال الوادي، كذلك نقول فعل الإنسان. فقالوا إن العبد مجبور على فعله، وإضافة الأفعال إليه من باب إضافة الشيء إلى مكانه، وإلا ليس له اختيار وليس له إرادة. قالوا إن أفعال العباد اضطرارية. قابلهم القدرية فقالوا إن أفعال العباد اختيارية، لهم القدرة التامة على أن يفعلوا أو لا يفعلوا. وبناء على هذا قال القدرية إن الله لم يخلق أفعال العباد، هم الذين يفعلون وهم الذين لهم الإرادة والمشيئة على أعمالهم، فإن أرادوا الطاعة أطاعوا وإن أرادوا المعصية عصوا، والله عز وجل لم يعنهم ولم يخلق فيهم إرادة ولا مشيئة. وبناء على هذا قالوا إن الجزاء يوم القيامة هو بناء على العمل، فالعبد عامل وهو مثاب أو معاقب. وهؤلاء قصروا في أن العبد لا شك أنه فاعل، قولهم أن العبد فاعل هذا حق، لكن قولهم إن العبد قادر على فعله قدرة تامة هذا غير صحيح. ولهذا أنتم تلاحظون الآن كلنا وعامة المؤمنين إذا سمع النداء كلنا نرغب في الصلاة، كل إنسان يريد الصلاة، يقوم يريد أن يتوضأ، يأتيه عارض وصارف مرض فيقعده فلا يستطيع أن يخرج للصلاة، هذا دليل على أنه ليس قادرا على فعله، ولا هو كان يريد الصلاة، ما الذي منعه؟ وفي أحيان كثيرة نريد الصلاة ويقوم الإنسان يتوضأ ويخرج من المسجد ويأتي لهذا المسجد ويصلي فيه، هذا دليل أن له إرادة، فعله الأول مع فعله الثاني دليل على أنه ليس له إرادة تامة على فعله، ودليل على أنه ليس مسلوب الإرادة. وهذا هو ما اعتقد أهل السنة. الجبرية قالوا إن العبد لا مجبور على فعله، والله هو الذي خلق الفعل فيه وليس له إرادة، وبناء هذا على هذا قالوا الجزاء ليس، الثواب والعقاب يوم القيامة ليس بناء على العمل، ولهذا نسبوا الله إلى الظلم، قالوا يخلق المعاصي فيهم ويعاقبهم، وبهذا نسبوا الله إلى الظلم، بل العبد هو الفاعل والعبد هو العامل، لكن الله عز وجل هو الذي يسر لهذا فعل الطاعة ويسر لهذا فعل المعصية. فإذا الله خالق لأفعال العباد والعباد هم الفاعلون. لاحظوا لم يقل الله والله يفعل ما تعملون، وإنما قال والله خلقكم وما تعملون. هذه الأفعال هي خلق لله وهي فعل للعبد، مخلوقة لله وهي فعل للعبد، وبناء على هذا العبد يمدح ويذم على فعله، والله محمود على كل حال على تقديره وعلى تدبيره. بارك الله فيكم. سائل يقول كيف نوفق بين حديث ربيعة بن كعب رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرافقه في الجنة، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة وهي منزلة الوسيلة ولا تنبغي إلا لعبد واحد؟ نعم، هذا العلماء تكلموا فيه، اسألك مرافقتك في الجنة، قال هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وقال أنا وكافر اليتيم كهاتين، قيل أنه معه أي في الجنة، لأن من كان في الجنة فهو مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع إذا أطلقت أنها يعني تشمل أشياء كثيرة، مثل قول الله عز وجل فلتقم طائفة منهم معك، فالتي قامت معه هنا هي طائفة مخصوصة الذين يصلون معه، في قول الله عز وجل والذين معه أشداء على الكفار، فمعه هنا على دينه، ومعه في الآية الأولى معه في الصلاة، فهي تتنوع، ما تتنوع، فمعه تتنوع، منها أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وقد تطلق أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في دينه، وقد تطلق ويراد أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في درجته التي هو فيها، وهذا لم يدل عليه النص، وإنما ورد أنه معه، ومعه أنه يكون في الجنة، وكونه قريب من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على منزلة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أنا وكافلتين كهاتين، ولم يقل أنه في درجتي، فدليل على أنه في مرتبة عالية وفي منزلة رفيعة قريبة من منزلته، لكنه لا ينال منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عندنا الحديث هنا محكم، الوسيلة درجة لا ينبغي ولا تنبغي إلا لعبد في الجنة وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فدائما النصوص المحتملة تفسر بالنصوص المحكمة البينة الواضحة. بارك الله فيكم. هذا سؤال يقول هل أهل الجنة ينامون؟ أهل الجنة في نعيم، والعبرة ليس بكثرة الأسئلة عما يكون في الجنة وما يحصل للجنة، وإنما الذي ينبغي أن يبحث عنه هو ما هو العمل الذي يبلغ الجنة، وما هو العمل الذي يباعد عن النار، ومن دخل الجنة فهو في نعيم، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نعم. هل الصرع يعالج بالعلاج الشرعي؟ وماذا تقولون في حكم العلاج الطبيعي؟ الصرع هو تلبس الجن بالإنس أو لمرض آخر يصيب الإنسان، لأن المصروع هو من فقد قدرته على التفكير، ومن فقد قدرته على الحركة، إما يكون لسبب ولمرض بدني أو لتلبس من الجن، فعلاجه بالرقية الشرعية، وكذلك إذا كان مرض بدني فإنه يعالج بالأدوية الطبيعية، لكن النافع في التلبس إذا تأكد أن فيه يعني تلبس من الجن ومن الشياطين فإن العلاج هو في الرقية الشرعية. يقول السائل قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن والباطن يدل على دنوه سبحانه، فهل صفة الدنو تطلق على الله تعالى؟ وهل هو دنو حقيقي أو بعلمه وإحاطته؟ الدنو نعم صفة، وهي صفة فعلية كما جاء في الحديث إن الله يدنو من عباده عشية عرفة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: والدنو والقرب مثل الدنو، القرب مثل الدنو، ولكن الذي دلت عليه الأدلة أن القرب والدنو هو خاص بعباد الله، فلم يرد في النصوص كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية، كذلك ذكره الإمام ابن القيم أن الله قريب من كل أحد أو أنه يدنو من كل أحد، وإنما هو قرب خاص ودنو خاص. وأما المعية نعم، قد تكون معية عامة بعلمه وقدرته وإحاطته، وقد تكون معية خاصة بنصره وتأييده. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: أدركت الركعة الثالثة والرابعة في صلاة العصر، فهل تشرع قراءة سورة الحمد سورة مع الحمد أو سورة الفاتحة فقط؟ إذا أدركت ركعتين مع الإمام ثم تقوم تقضي ركعتين، فما تقضيه هو آخر صلاتك، وآخر الصلاة إنما تقرأ في كل ركعة من الركعات الباقية الثالثة والرابعة تقرأ الفاتحة فقط. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.